طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انشقنا عنا خير ما بارك فيه وفي علمه. قال الامام ابن حجر رحمه الله عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما اثنيها عليه. متفق عليه. قال عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما اثنيها عليه. متفق عليه. ولهما اي الشيخين كما دل له متفق عليه انهما مرادان به نحو اي نحو حديث عمر، وهو الحديث 55. ولهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بما الباهون السببية أي بسبب نوحهم عليه، وفي لفظ يعذب في قبره ماني عليه أي مدة نوحهم عليه، فلا تعارض بين اللفظين فيكون بسبب نوحهم عليه يستمر العذاب عليه تلك المدة حتى ينقطع النوح ينقطع عن العذاب. قال: ولهما نحوه عن مغيرة شعبة. قال عن المغيرة شعبة: الأحاديث بالباب كثيرة، وفيها دلالة على تعذيب الميت بسبب النياحة عليه، وقد استشكل ذلك لأنه تعذيب بفعل غيره، واختلفت الجوابات، فأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها على عمر ابنه عبد الله، واحتجت بقوله تعالى: ولا تزل راجعة وزر أخرى، وكذلك أنكره أبو هريرة، واستبعد القرطبي إنكار عائشة، وذكر أنه رواه عدة من الصحابة فلا وجه لإنكارها مع إمكان تأويله. ثم جمع القرطبي بين حديث التعذيب والآية بأن قال: حال البرزخ يلحق بأحوال الدنيا، وقد جرى التعذيب فيها بسبب ذنب الغير، كما يشير إليه قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا يعارض حديث التعذيب آية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن المراد بها الإخبار عن حال الآخرة، واستقواه الشارع، وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه. الأول للبخاري أنه يعذب بذلك إذا كان سنته وطريقته، وقد أقر أهله عليه في حياته ليعذب بذلك، وإن لم تكن طريقته فإنه لا يعذب. فالمراد على هذا أنه يعذب في بعض بخار أهله. هذا كلام البخاري في صحيحه. ترى الباب قال: باب كتاب الجنائز 32. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت في بعض بكاء أهله عليه. إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع مسؤول عن رعيته، يعني ماذا ما نهاهم، فدل ذلك على أن هذا من سنته ومن طريقته هو. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله: وأن تدع مثقلة هي إلى حملها لا يحمل منها شيء، إلى حملها لا يحمل منها شيء. وما يرخص من البكاء من غير نوح. ثم ذكر جملة من أدلة بعد أن قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفر من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. ذكر هذه الأحاديث، ذكر جملة من الأحاديث في المياه. قال رحمه الله تعالى: وحاصله أنه قد يعذب العبد بفعل غيره إذا كان له فيه سبب. الثاني أن المراد أنه يعذب إذا أوصى بأن يناح عليه، وهو تأول الجمهور. قالوا: وقد كان معروفا عند القدماء كما قال طرفة بن العبد: إذا مت فأبكيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا أم معبدي. ولا يلزم من وقوع النياحة من أهل الميت امتثالا له ألا يعذب لو لم يمتثلوا، بل يعذب بمجرد الإيصاء، فإن امتثلوه وناهوا عذب على الأمرين. الإيصال لأنه فعله، والنياحة لأنها بسببه. الثالث أنه خاص بالكافر، وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا. وفيه بعد كما لا يخفى، فإن الكافر لا يحمل عليه ذنب غيره، أيضا لقوله تعالى ولا تزر. الكافر لا يحمل عليه وزر غيره ويحمل أوزارهم يحمل عليه ذنب غيره ومن يضل الناس إن كان نعم كافرا كان مسلما. قال الرابع أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة للميت بما ينذبه به أهله، كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعا: الميت يعذب بكفاء الحي إذا خالت النائحة وأعبداه وناصراه وكاشياه. شويذ الميت وقال: أنت عبدها، أنت ناصرها، أنت كاشيها. وأخرج معناه ابن ماجه والترمذي. هو حديث صالح للاحتجاج مع المطرق حسن أو صحيح شواهد من غير. قال الخامس أن معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، فإنه يرق لهم. وإلى هذا التأويل ذهب محمد بن جرير وغيره، وقال القاضي عياض: هو أولى الأقوال، واحتجوا بحديثه أنه صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على المها، فقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صيحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. حسنه الحافظ، سنقرأ كلام الحافظ عليه إن شاء الله. واستدل له أيضا أن أعمال العباد تعرض على المهتاب، وهو صحيح، وثم تأويلات أخرى، وما ذكرناه أشف ما في الباب. يعني هذه الخمسة التأويلات هي أقرب ما في الباب، وهنا كلام الحافظ فاتح على المسألة في موضعين. الموضع الأول هنا، من هنا إلى هنا، ثم الكلام طويل نختصر من هنا إلى آخر الكلام إلى قبله تحت الباب الذي سمينا. قال الحافظ رحمه الله تعالى عند حديث 1290: قال: وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب عليه، لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله، والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته، فلم يتحد الموردان. والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات، فالحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء، كما سيأتي توجيهه، وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي عن ذلك. فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيا بذلك، بأن تكون تلك طريقته. ولذلك قال المصنف: إذا لم يكن من سنته، أي كمن كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئا من ذلك أو أجزاء ما عليه بأنها هم ذهب الآن أخذت عليه بفعل غيره. ومن ثم قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته وفعل شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. وقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال: قال ثالثها: معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها. وهذا خيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين ورجحه. يعني الأول عرفنا الآن أنه كيف يعني من وجهين: الوجه الأول هل يؤذب ببكاء أهله، أي على أنه لا يكسب كل نفس الله عليها، قال ذلك التوجيه هو كافي، لأنه إذا كان هو السبب فيه آمرا به كما ذكر: إذا ألمت فبخني، أو صابه، أو مقرا له، أو لم ينههم عن ذلك في حياته، فإن هذا يعذب. أما إذا كان له نهي وقاسوا عليه، أو كان قد أنكر عليهم وزجرهم من قبل أن يفعلوا ذلك، يعني لم يفعلوا ما نهاهم عنه، فهذا الذي يستدل عليه بالآية: ولا تكسبوا كل نفس إلا عليه وهم آثمون. انتقلنا إلى المعاني التي يعني ما كيفية التعذيب. الآن هنا في كيفية التعذيب. قال رحمه الله: سادسها معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها. وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة وهي في فتح القاف وسكون التحتانية، وأبوها في فتح الميم وسكون المعجمة، ثقفية. قلت: يا رسول الله، قد ولدته فقاتل معك يوم الربدة ثم أصابته الحمى فمات ونزل علي البكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيغلب أحدكم أن يصاحب صاحبه في الدنيا معروفا وإذا مات استرجع؟ فهو الذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صاحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد، أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني. الطبراني في 25 صفحة 7 وصفحة 12، حديث طويل. نعم، موجود هنا. قال: أخرج أبو داود والترمذي أطرافا منه. قال الطبري: ويؤيد ما قال أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربهم من مرساهم. ثم ساق بإسناد صحيح إليه، وشاهده حديث النعمان بن بشير مرفوعا، أخرجه البخاري في تاريخه وصححه الحاكم. قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل ولا يعدل عنه. يعني في كيفية التعذيب أنه التألم، كأنهم عمد جماعة من أهلهم إلى أن كيف التعذيب ما هو بالنار ولكن تألم يحصل له العذاب، باعتبار أنه يتألم مما حصل منه. سيأتي التوجيه أكثر. قال: واعترضه ابن رشيد بأنه ليس رشيد ابن رشيد واعترضه ابن رشيد بأنه ليس نصا وإنما هو محتمل، فإن قوله ويستعين إليه صاحبه ليس نصا بأن المراد به الميت، بل يحتمل أن يراد به صاحب الحي، وإن الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه. ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص، بأن يقال مثلا: من كانت طريقته النوع فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه، ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب. ندب يعني قال يا فعل أنه كان يفعل كذا. نعم. ومن كان يعرف من أهله نياحة فأهمل نهيه عنها، فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول، فإن كان غير راض قدر بالتوبيخ كما أهمل النهي. ومن سلم من ذلك كله واحتاط ثنها أهله عن المعصية، ثم خالفوه، وبعد ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإلزامهم على معصية ربهم. والله تعالى أعلم بالصواب. طيب، معناه أنه في هذه الحالة كلها معناه يعذب، والذي يظهر أنه إن لم يكن له سبب في ذلك فإنه لا يعذب. الأخير هذا على أنه يتألم، حتى التألم ما يحصل له تألم، إن كان قد نهى وبذل وسعه فله ما يحصل له سعه. إلى هنا.